الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قراءة القرآن بالمقامات؟ الحمد لله رب العالمين. المقامات التي جاء ذكرها في سؤال السائل هي أنواع كثيرة، منها مقامات لا ينبغي قراءة القرآن عليها مطلقا لأنها مختصة بألحان أهل الغناء وأهل الموسيقى، لأن فيها من التمطيط والتطريب ما لا يليق بمقام القرآن الكريم، وهي إلى الألحان الموسيقية الغنائية أقرب منها إلى تعظيم القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. فهناك مقامات ينبغي أن نحذر من قراءة القرآن بها. وأما التغني بالقرآن فهو مأمور به شرعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا التغني هو تحسين القرآن وتحسين أدائه تحسينا لا يخرجه إلى تطريب أهل الطرب وألحان أهل الغنى والموسيقى، وتغنيا لا يخرجه عن مقاصد إنزاله أو يوجب تغييرا في حروفه بالزيادة أو النقصان. لأننا نسمع بعض من يقرأ بهذه المقامات ربما يزيد ألفا في مكان ليست فيه ألف، مراعاة لوزن المقام وانحداره وعلوه، وربما ينقص الحرف لمراعاة المقام، فيكون همه الأول إنما هو مراعاة النغم والتطريب والألحان وليس مراعاة حروف القرآن وكلماته، فضلا عن مراعاة تدبره والإصغاء إليه. فلا ينبغي لنا أن نجعل القرآن، فلا يجوز لنا أن نسلك بالقرآن مسلك أهل الغناء بغنائهم، فإنه كلام الله حقه التعظيم والتقدير والاحترام والتبجيل والإعظام. فالألحان والتطريب الذي يسمح به طبيعة الإنسان من غير تصنع ولا دراسة ولا تكلف، وهو ما يفعله أغلب القراء، هذا حسن لا بأس به، وهو أمر جائز. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى الأشعري أعجبته، لأن قراءة أبي موسى قراءة حسنة، فقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وقال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، أي لزدت في تحسينه والتحزين به. فهذا جائز لا بأس به، وهو من التغني الممدوح شرعا. وأما تلك الألحان المصنوعة والإيقاعات الموسيقية التي لا تحصل إلا بالتعلم وتمرين الصوت أو تناول بعض الأدوية لتخفيف ثقل الحبال الصوتية، والتي لها مقادير ونسب صوتية لا تتم إلا بها، وتؤخذ على وجه الدراسة والدورات المتكررة، وربما يسبق قراءة الآية شيئا من التغني والونونة حتى ينضبط الحلق على أداء هذا المقام قبل قراءة الآيات، فهذا أمر لا يجوز، وهو الأمر الذي كرهه سلف هذه الأمة وأئمتها. والسلف يعلم قطعا أنهم براء من هذه القراءة بألحان أهل الموسيقى والغناء المتكلفة التي هي إلى إيقاعات وحركات أهل المجون والفسق أقرب منها إلى هدوء أهل القرآن وخضوعهم وخشوعهم عند تلاوة كلام الله تبارك وتعالى. فمن وفقه الله عز وجل وألهمه صوتا حسنا وتطريبا وتحزينا بكتاب الله عز وجل من غير تكلف ولا تمطيط يخرج الحروف عن وضعها فإنه لا حرج فيه. وأما تلك الإيقاعات فلتترك إلى أهل الموسيقى، ولا يجوز قراءة القرآن بها باتفاق سلف الأمة فيما أعلم. ففرق بين ما تجري به طبيعة القارئ وتكون سجية له وفطرة له من غير تصنع ولا دراسة ولا تكلف ولا تمطيط، وفرق بين من لا يعرف ذلك إلا بالالتحاق بهذه المعاهد التي تعلم هذه الإيقاعات، فيدرس طالب القرآن والمغني جنبا إلى جنب، فهذا يستفيد منها في القرآن وهذا يستفيد منها في الغناء. بل إن بعض المقامات ربما تسمع الآية ولا تفرق بين الحال، أهذا القارئ يقرأ القرآن أم يغني؟ فلا يجوز مثل ذلك، ويجب صيانة كلام الله عز وجل عن مثل هذا التطريب الزائد الذي هو إلى الفحش أقرب منه إلى التعبد، والله أعلم.